وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، لو كان مفاد الأمر ومفهوم الطلب صح القول بإطلاقه بالإطلاق، لكنه في مراحل من الواقع إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمقصودية الطلب المستفاد من الأمر، ولا يعقل اتصاف المطلوبية بواسطة مفهوم الطلب. تقدم بالأمس أن الواجب ينقسم إلى نفسي وغيري، هذا بحسب عالم الإنسان والثبوت. ثم جاء المصنف فقال: وأما في مرحلة الإثبات والدليليات فإذا دار الأمر بين كون واجب نفسيا أو غيريا نتمسك بإصالة الإطلاق، أي إطلاق صيغة الأمر، فنقول إذا تمت مقدمات الحكمة ولم يدل دليل على التغيير، نقول إن إطلاق الصيغة يدل على عدم التغيير لأنها قابلة للإطلاق، خلافا لقول الشيخ الذي قال إن مفاد صيغة الأمر هو الطلب الشخصي النفسي، والطلب الشخصي النفسي الذي هو صفة نفسانية، هذا يكون جزئيا شخصيا، والجزئي لا إرسال فيه، وما لا إرسال فيه لا يقبل التغيير. فإذا بناء على مسلك المصنف، الصيغة لأنها الطلب الإنشائي قابلة للإطلاق والتغيير، لأنها مفهوم عام، والمفهوم العام كما يقبل الإطلاق يقبل التغيير، بخلاف ما إذا قلنا أن مفاد صيغة الأمر هو الطلب النفسي، فإن الطلب النفسي الذي هو صفة من صفات النفس كما قال الشيخ الأنصاري يكون جزئيا، والجزئي لا يقبل الإطلاق عليكم السلام، وما لا يقبل الإطلاق لا يقبل التغيير. هكذا تقدمت الكلمة. ثم الشيخ الأنصاري بعدما أصر على أن الصيغة ليست قابلة للتغيير لأنها من المعاني الجزئية من الحقائق الجزئية، قال: نعم، لو كان المراد هو المفهوم للطلب لكان قابلا للإطلاق فيكون قابلا للتغيير، لكن هذا بمراحل من الواقع، يعني بعيد كل البعد عن الواقع، لأن مفهوم الطلب ليس بحثا، ليس دفعا، ليس وجوبا. الذي يفيد الوجوب هو حقيقة الطلب، وحقيقة الطلب كما فسرها الشيخ الأنصاري بناء على قول الشيخ الآخون أنها تلك الصفة النفسانية، وصفة النفسانية ليست قابلة كما قلنا للإطلاق والتغيير. هذا مر بالأمس، نقرأه تطبيقا. نعم، لو كان مفاد صيغة الأمر ومفهوم الطلب صح القول بالإطلاق يكون مفهوم الطلب بالنقل كما تقدم الآن لكنه بمراحل من الواقع إذ لا شك تعليم بالبعد إذ لا شك اتصاف الفعل كالصلاة بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر يا طلب الطلب المستفاد من الأمر ولا يعقل اتصاف المطلوبية اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب مفهوم الطلب لا يدل على الطلب وإن كان مفهوما عاما فإذا هذا لا يفيد حتى يقول القائل وقابل للتقييد الذي هو محل كلامنا يقول الشيخ الأنصاري هو الطلب بمعنى الصفة النفسانية وهذا ليس قابلا للإطلاق والتقييد ولا يعقل اتفاق المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب لما تقدم من كون الهيئة من المعاني الحرفية لما تقدم من كون الهيئة من المعاني الحرفية الموضوع بالوضع العام والموضوع له خاص هذا بالحاضر ولما تقدم عن الشيخ أن الطلبة والصفة النفسانية والصفة النفسانية من المعاني المتشخصة العينية الجزئية والجزئي لا يقبل الإطلاق فلا يقبل التقييد دليل ولا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب فإن الفعل يصير مرادا فإن الفعل كالصلاة كالصوم كالحج يصير مرادا ومحبوبا ومطلوبا في الخارج بواسطة تعلق واقع الإرادة ما هو واقع الإرادة شيخنا؟ قال وحقيقة الإرادة وهي الصفة النفسانية وحقيقة الإرادة هي الصفة النفسانية عليكم السلام ورحمة الله لا بواسطة مفهومها مفهوم الطلب لا يصير الشيء محبوبا لا يصير الشيء مطلوبا مفهوم الطلب بما هو ليس بحثا وليس دفعا وليس محبوبية وليس شيئا من الأشياء فإذا ما يقبل التقييد على نظر الشيخ الأنصاري وهو مفهوم الطلب لا يفيد في المقام وما لا يقبله وهو حقيقة الطلب هي الصفة النفسانية والصفة النفسانية لا تقبل الإطلاق لكي تقبل التقييد لا بواسطة مفهومها أي الإرادة لأن حقيقة الإرادة كما قلنا هي الصفة النفسانية بناء على نظر الشيخ وذلك واضح يعني وكون الطلب بمفهومه ليس هو الطلب المراد والطلب بمعناه الصفة هو الذي يكون سببا للدافعية وللمحبوبية ولتحقيق الشيء في الخارج هذا واضح فإذا ما هو محل كلامنا وهي الصفة النفسانية لا تقبل التقييد وما هو ليس من محل من شأن كلامنا وهو مفهوم الطلب قابل للتقييد لكنه لا يفيد في المقام لا يعتريه غير ففيه يعني ففي ما قيله والقائل والشيخ الأنصاري فالآن الشيخ الآخر يريد أن يرد على من؟ على الشيخ الأنصاري ففيه إن مفاد الهيئة الآن بتوجه الشيخ الأنصاري الشيخ الآخر يريد أن يذكرنا بما تقدم في المعنى الحقيقي قال هناك الشيخ في المعنى الحرفي على أن الوضع عام على أن الوضع في الحروف وفي الهيئات عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام وشلله وإذا كان عاما بكل جوانبه يقبل الإطلاق وما قبل الإطلاق قبل التقييد بخلاف ما قال الشيخ الأنصاري من أنه عام والموضوع له خاص فلخصوصيته لا يقبل لا يقبل التقييد، ولكونه صفة نفسانية لا يقبل التقييد. هذا تقدم. الآن الشيخ يريد أن يذكرنا بما تقدم من الكلام، ففيه يعني فيرد على الشيخ الأنصاري إن مفاد الهيئة، إن مفاد الهيئة كما مرت الإشارة إليه في صفحة 153 و154 في الواجب المشروط، هناك في صفحة 153 والصفحة الكلام على متن الطباعة القديمة، على متن الطباعة القديمة، بل كما مرت الإشارة إليه مفاد الهيئة كما مرت الإشارة إليه ليس الأفراد، مفاد الهيئة ليس الأفراد، يعني ليس الإرادة الشخصية العينية القائمة بنفسي ونفسك ونفس زيد، هذه شخصية جزئية، وإذا كانت شخصية جزئية لا إرسال فيها، وما لا إرسال فيه لا أطلاق فيه. ليس الأفراد يعني ليس الإرادات الشخصية الجزئية للأفراد، بل هو بل مفاد الهيئة، بل هو بل مفاد الهيئة مفهوم الطلب الإنشائي، مفهوم الطلب الإنشائي، بل مفهوم الطلب الإنشائي علته وسببه الإرادة الحقيقية، يعني منشأ صدوره هي الإرادة، لولا الإرادة النفسانية لما صدر الطلب إنشائي. بل هو أي مفاد الهيئة مفهوم الطلب الإنشائي، وهو مفهوم كلي قابل للتقييد، وهو مفهوم كلي قابل للتقييد، كما عرفت تحقيقه، كما عرفت تحقيق هذا الأمر في وضع الحروف من كون الوضع عاما والموضوع له عام، من كون الوضع عاما والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، وإنما الخصوصية من أطوار وشؤون الاستعمال. هذا مرة الكلام في باب التكلم عن الحروف. بل كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف، ولا يكاد يعني ولا يمكن ولا يعقل ولا يكاد يكون مفاد الهيئة، ولا يكاد أي ولا يعقل ولا يكاد يكون مفاد الهيئة فرد الطلب الحقيقي. الطلب الحقيقي هي الصفة النفسانية، وشلولة والصفة النفسانية قائمة بالنفس، فكون الإنسان مشتاقا محبا راغبا لشيء هذه الصفة النفسانية، هذه قائمة بالنفس، وما كان من شأن النفس ومن شأن التعبير الخارجي النفساني لا ينشأ بالتعبير، الذي هو من شأن الإنشاءات الألفاظ، أما الصفات النفسانية فلا يمكن إنشاؤها بلفظ، واقع العبارة. فهذا رد على الشيخ، كيف تقول أن مفاد الطلب هو الصفة النفسانية؟ الصفة النفسانية قائمة بالنفس، وما كان قائما بالنفس لا ينشأ إنشاء خارجيا، وما لم ينشأ إنشاء خارجيا كيف يكون مفادا لصيغة الأمر؟ واضح العبارة. ولا يكاد رد على الشيخ، ولا يكاد يكون مفاد الهيئة فرد الطلب. فرد الطلب ما هو فرد الطلب؟ الحقيقي، الحقيقي وهو الصفة النفسانية القائمة بنفس الطالب، القائمة بنفس الراغب، وأمثال هذه ما تحبه وما ترغب إليه وما تطلبه، وما تطلبه بطلب نفساني باطني تبرزه بصيغة، تبرزه بصيغة. فمفاد الطلب هو ما كان موضوعا في الصيغة الإنسانية، وعلى مثله وتلك وذاك الطلب النفساني. أرجو لأنك تكلمت عن هذا الموضوع فلدي نفسك. الطلب عبارة عامة تستعمل للطلب النفساني وتستعمل للطلب الإنشائي. فيقولون طلب وطالب ومطلوب، تارة يراد من الطلب هو ذلك الشوق وتلك المحبة وتلك الدوافع النفسانية التي نشأت عن أسبابها. أنت لا تكون طالبا ومحبا وراغبا ومريدا لشيء إلا من بعد ما تتصور الشيء، ثم بعد تصور الشيء تنظر في أطرافه أفيه مصلحة أو لا مصلحة فيه، ثم تشتاق إليه إن وجدت المصلحة فيه ثابتة، ثم من بعد ما تشتاق إليه تشتاق شوقا مؤكدا المعبر عنه بالإجماع وحملة النفس المستدعى لتحريك العضلات. هذه مقدمات الإرادة، هذه مقدمات بواسطتها يحصل الشوق، يحصل الميل، تحصل العلاقة، تحصل الرغبة، المحبة وأمثال هذه الأمور. وشلون فإذا يسارة يطال طلب ويراد ذلك العيش والمحبة النفسانية، وسارة يطال طلب ويراد ما هو مفاد صيغة الأمر. وشلون مفاد صيغة الأمر. فيقول الشيخ الأنصاري كما سيأتي إن الطلب عنوان عام، قد يراد منه الطلب النفساني وقد يراد منه الطلب الإنشائي، وبين الطلب الإنشائي والطلب النفساني عموم وخصوص من وجه، يعني قد يفترقا وقد يجتمعا. قد يكون الإنسان طالبا بكل واقعه، راغبا للشيء بكل واقعه، محبا له، مريدا له، لكن لأنه يعيش ظروفا زمنية أو مكانية خاصة لا يفرز ذلك الشيء بمفرز. فالإرادة والميل والطلب النفساني متحقق، لكن لموانع تمنعه لا يفرز ذلك الطلب. فالطلب النفساني، الطلب الحقيقي، الطلب الصفتي متحقق، لكن الطلب الإنشائي ليس متحقق. واضح العبارة؟ وفي بعض الأحيان الإنسان يريد شيئا، أي تكون الإرادة والطلب النفساني متحقق والظروف مؤهلة لإبرازه، فيقول ائتني بماء أو يقول صلي أو صم. فهنا اجتمع الطلب النفساني مع الطلب الإنشائي. في الصورة الأولى كان طلب حقيقي نفساني بلا طلب إنشائي، في الصورة الثانية من بعد ما قال صلي اجتمع الطلب النفساني مع الطلب الإنشائي. وفي بعض الأحيان يكون الطلب الإنشائي متحققا لكن لا إرادة في الواقع. يا بني، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك، فقال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أو كذا على كله. ها هنا طلب إنشائي بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام تحقق، لكنه طلب ما نشأ عن طلب صفتي واقعي، لأنه كان امتحانيا. وشلو له؟ لأنه كان امتحانيا. وقد يكون الطلب الإنشائي أيضا بلا طلب صفتي كما لو كان اعتذاريا. هذه مرت علينا. المراد من الطلب الاعتذاري أنت تريد تأديب ولده، تريد ضرب عبده، هذا تريده، لكن من أجل أن تعتذر أمام الناس لكي لا تلام على ضربه تأمره بأمر لكي يظهر عصيانه. أنت تعرف أنه لا يندم، لكنك تأمره بأمر لكي يظهر أمام الناس عصيانه حتى تكون لك الحجج والمبررات على ضربه. فأنت في الحقيقة ما أردت منه أن يأتي بالماء وتعلم أنه لا يأتي بالماء، فأنت ما أردت منه الماء، ما أردت منه ما طلبت منه ظاهرا، لكنك أردت أن تحصل على مبرر وعذر لتأديبه. فالطلب الاعتذاري أيضا إنشاء بلا صفه. واضح المثل؟ كما وأنه قرأنا كرارا على أن الطلب يختلف باختلاف الدواعي، فهي قد يكون الداعي هو الطلب الحقيقي، يعني أراد الشيء واقعا فطلبه وأمر به، وقد يكون الطلب الإنشائي تحقق لدواع أخر كالاستهزاء والسخرية والتعجيز وما شاكل هذه الكلمات. فإذا الطلب الحقيقي مع الطلب الإنشائي قد يتحدان إذا كان الداعي لإنشاء ذلك الطلب الإنشائي هي الإرادة الواقعية لتحقيق الشيء المطلوب، وقد لا يكون كما في الأوامر الامتحانية هنا إنشاء بلا صفة نفسانية، يعني بلا طلب حقيقي، كما في الأوامر الامتحانية والأوامر الاعتذارية والأوامر التي صدرت لا بدواعي حقيقية تحكي صفة نفسانية، كالطلب بداعي الاستهزاء وبداعي التعجيز وبداعي السخرية وبدواعي الإخار. واضح العبارة؟ نقرأها تطبيقا. الطلب الحقيقي أي الرغبة والمحبة والإرادة والشوق المؤكد النفساني، هذا هو الطلب الحقيقي. قد يبرز بإنشاء وقد لا يبرز، قد يبرز بإنشاء وقد لا يبرز. إذا برز بإنشاء يعني كان الإنشاء متطابق مع الصفة النفسانية، شو نسونا؟ قلنا عموم وخصوص من وجه يعني اجتماع، أي هذه نقطة الاجتماع. وقد يحصل الطلب النفساني بدون إبراز لموانع فيكون نقطة للإفتراض، وقد يحصل الطلب الإنشائي بلا صفة كما في الأوامر الامتحانية مثل له، فهنا إنشاء بلا طلب حقيقي. فإذا بين الطلب الإنشائي والطلب الصفتي عموم وخصوص من وجه قد يجتمع إذا كان الإنشاء بداعي إرادة الشيء واقعا، وقد يفترق إذا حصلت الإرادة بدون إبراز، وقد يفترق أيضا إذا حصل الطلب بلا إرادة حقيقية كما في الأوامر الامتحانية. نقرأ تقريبا ما بشيء حسب الظرف. بل ولا يكاد يكون مفاد الهيئة فرد الطلب الحقيقي الصفتي. وعقد تفسير وتوضيح. والذي ما هو الطلب الحقيقي، ما هو الطلب الحقيقي والذي يكون بالحمل الشائع طلبا؟ الطلب الحقيقي هو الذي يكون بالحمل الشائع طلبا لا بالحمل المفهوم طلبا. الحمل الشائع ما هو؟ هو الصفة النفسانية، هو الصفة النفسانية. والذي يكون بالحمل الشائع طلبا، وإلا فلو كان مفاد الهيئة الطلب الحقيقي، وإلا فلو كان مفاد الهيئة الطلب الحقيقي. ما توجد مفاد الهيئة هو الطلب الإنشائي. أكرم زيدا هذا مفاد الهيئة، يعني مفاد صيغة الأمر صلي صبح الخمس، هذه كلها مفاد الهيئة. فيقول الشيخ الأنصاري مفاد الهيئة والطلب الإنشائي وشلو له. وإن كان الطلب معناه أعام أرضي قلنا الطلب معناه أعام، قد يكون حقيقيا وقد يكون إنشائيا، لكن مفاد الهيئة هو الطلب الإنشائي، هذا هو الذي يقال طلب وكذا وكذا. فإذا إذا كان هو الإنشائي هذا مفهوم من المفاهيم العامة، وإذا كان مفهوما من المفاهيم العامة من جهة، وكان الوضع عاما والموضوع له عام من جهة، كان قابلا للإطلاق، وما كان قابلا للإطلاق يكون قابلا للتقييد. ما قلنا؟ أما إذا كان مفاد الهيئة لا هو الإنشاء بل هو الصفة. وكلنا وكنا من القائلين أيضا بأن الوضع عام والموضوع له خاص، الخاص لا يقبل التقييد. والطلب الشخصي النفساني الجزئي الذي هو في نفسي وفي نفسك وفي نفس ذي الذي يتعدد بتعدد الإرادات الشخصية للأفراد، هذا أيضا جزئي لا كلية له حتى يقبل، حتى يقبل الإصلاح أو التقييد. الطلب الحقيقي، الطلب الحقيقي هو الصفة النفسانية التي قلنا هي الرغبة، هي الشوق، هي الشوق المؤكد، هي العيش، هي المحبة، هي الإرادة. هذا الطلب، أرجوك، الطلب الإنشائي قد ينشأ عن مراد جدي فيتطابق مع الطلب الحقيقي، قد ينشأ عن مراد جدي، الطلب الإنشائي قد ينشأ عن مراد جدي وقد ينشأ لا عن مراد جدي لاختلاف الدواعي التي دعت الإنسان وبعثته لكي ينشئ. تارة أقول صلي بمن أظهرت إرادتي، يعني أظهرت ما في نفسي من حبي للصلاة بإرادة جدية أبرزت صلي، وتارة لا بإرادة جدية أريد التعجيز، أريد الاستهزاء، أريد الامتحان، أريد الاعتذار. فإذا الجدية وعدم الجدية ترجع لاختلاف الدواعي التي منها نشأ الطلب. بل وإلا فلو كان مفاد الهيئة الطلب الحقيقي لما صح إنشاؤه. الطلب الحقيقي صفتي نفساني، والصفتي النفساني لا ينشأ بالتعبير، أمر تكويني ذا، واضح العبارة؟ الصفتي النفساني لا ينشأ بتعبير ولا يحقق بلفظ. الذي يحقق بلفظ هي الألفاظ، هي الإنشائيات، هي التشريعيات. أما التكوينيات الخارجية كالصفة النفسانية فلا يمكن أن تبرز إلى ساحة الخارج بقولي أنا وبإنشائي أنا. لما صح إنشاؤه أي الطلب الحقيقي أنت تفسر المحبة بقولك أحب وأبغض وكذا، تفسر ما في نفسك بالتعبير. أما محبتك الباطنية، أما محبتك الباطنية فهي في نفسك، فقد تكون أظهرت أمرا يطابقها، وقد تكون والعياذ بالله أظهرت أمرا لا يطابقها، قد تظهر المحبة لعدوك لمصلحة. هذا هو الذي يقوله الشيخ، أن الصفة النفسانية، أن الصفة النفسانية وهي الطلب الحقيقي للصفتي هذا قائم بالنفس، قائم بالنفس، وما كان قائما بالنفس لا ينشأ إنشاء. الكلام ذو شجون، إن قصدت أن الصفة النفسانية التي هي من شأن الناس هي قابلة للإنشاء أو ليست قابلة للإنشاء، فكلام النفيس ما يقوله الآخوند رحمه الله أنها ليست قابلة للإنشاء. وإن قصدت هل هذا الكلام وهذه الإيرادات تتناسب مع ساحة الشيخ الأعظم، كلام آخر. حسب الظاهر الشيخ أعظم وأجل من أن يتكلم مثل هذه الكلمات ويقول على أن مفاد الهيئة يصفها للنفسية، والصفة النفسانية تنشئ. هذه الكلمات لا تتناسب مع الشيخ الأنصاري، شيخنا سجل كلمات لا تتناسب مع الشيخ الأنصاري، لكن أخذنا على أنفسنا أن نتكلم مطلبا بدون أن تجاوز عن الكتاب. هكذا وجه كلمات الشيخ الأنصاري المحقق الآخر، ثم بعدما وجهها وقال بها إن نقدها وأورد عليها، ونحن نتكلم بهذا الإطار. أما أن هذه الكلمات أصدرت من الشيخ وهل أن مساحة الشيخ الذي هو من أعاظم الأصوليين تتناسب مع مثل هذه الكلمة أم لا؟ فله مجال آخر. وإلا لما صح إنشاؤه إنشاء الطلب الحقيقي. لو كان المراد من الطلب والصفة النفسانية لما أنشئ. لو كان المراد من الطلب هي الصفة النفسانية لما أنشئ. لما صح إنشاؤه بها أي بالهيئة. كيف بالهيئة؟ كيف بصيغة الأمر؟ نبرز نحقق تحديدا عينيا خارجيا الصفة النفسانية. نبرزها بلي نظهرها بلي، لكن الصفة النفسانية كيف يمكننا بالهيئة أن ننشئها إنشاء؟ صح العبارة؟ يقينا هذا أما الشيخ الأنصاري حسب الظاهر لا يقول به ضرورة. لماذا شيخنا أن بالهيئة لا يمكن أن ننشئ الصفة النفسانية والطلب الحقيقي؟ قال بداهة أن الطلب الحقيقي أن الصفة النفسانية بالحمل الشائع الصناعي أنه من الصفات الخارجية. إذا استعجل أحسن. لماذا كأن قائلا يقول شيخنا فلينشأ الطلب الإنشائي الطلب الحقيقي كأن قائلا يقول شيخنا فلينشأ الطلب الحقيقي قال ضرورته يعني بداهة وكلمة تعليلية هي أن الطلب الخارجي أن الطلب النفساني من الصفات الخارجية. تمم العبارة والصفة الخارجية لا تنشأ بالكلام والصفة الخارجية لا تنشأ بالكلام أنه من الصفات الخارجية بل الصفة الخارجية لا تنشأ بالكلام ولا تتحقق بالعبارات والصيغ. لكن لا ننسى شيء أن الصفة النفسانية وهي الإرادة النفسانية تتحقق صدقا لأسبابها التكوينية من تصور الشيء والتفكير في فائدته ومصلحته والشوق إليه ثم الشوق المؤكد وغير هذه الأمور. فإذا الصفة النفسانية توجد لكن كيف توجد؟ لا بالألفاظ، توجد بواسطة النفس صدقا لمقدمة الإرادة. واضح المثل؟ ولذا قال إنه من الصفات الخارجية الناشئة هذه الصفات الخارجية من الأسباب الخاصة وهي مقدمة الإرادة الناشئة من الأسباب الخاصة وهي مقدمات الإرادة التي تبدأ بتصور الشيء حتى تنتهي إلى حملة الناس. واضح العبارة؟ يقول بلي لا ننكر شيء. يقول نعم لا ننكر شيء وهو أن الطلب الإنشائي قد يكون ناشئا عن طلب حقيقي. أكرر العبارة. يقول نعم لا ننكر شيء أن الطلب الإنشائي الذي هو مفاد الصيغة قد يكون ناشئا من الطلب الحقيقي، يعني لأنك أردت في مد واقعك وقرارة نفسك واشتقت إلى الشيء واقعا طلبته بصيغة فأحببت الصلاة فطلبتها من ولدك، أردت الماء فطلبته من ولدك. واضح المسألة؟ فإذا يقول لا ننكر أن الطلب الإنشائي قد تكون أسبابه المحققة له هي الإرادة النفسانية. ليش قال قد يكون؟ لأن الطلب الإنشائي كما تقدم الآن بينه وبين الطلب الحقيقي عموم وخصوص من وجه، فقد يحصل الطلب الإنشائي لكن لا بمنشأ الطلب الحقيقي، يعني ما بدون أن تكون الإرادة الحقيقية سببا له كما في الأوامر الامتحانية والاعتذارية وغيرها، يعني وكما لو كان الطلب لدواع أخر لا بإرادة جدية بل بإرادة استهزائي التعجيزي ومشاكل هذه الأمور أقرأ العبارة. نعم ربما يفجر ربما يعني ليس دائما وحكما ساريا في كل الإنشاءات، لأن الإنشاءات ليست جميعا صادرة عن الطلب الحقيقي. نعم ربما يكون الطلب الحقيقي الصفتي وهي الإرادة النفسانية، نعم ربما يكون هو السبب يا هو الطلب الحقيقي، نعم ربما يكون هو أي الطلب الحقيقي الصفتي النفساني وهي الإرادة هو السبب لإنشائه، لإنشاء الطلب المفهومي الإنشائي يعني لإيجاده، واضح العبارة؟ لإنشائه أي لإنشاء الطلب المفهومي، واضح العبارة؟ كما يكون السبب لإنشاء الطلب الإنشائي، كما يكون السبب لإنشاء الطلب الإنشائي غيره أي غير الطلب الحقيقي النفساني، غيره أي غير الطلب الحقيقي النفساني، أحيانا كما في الأوامر الامتحانية والاعتدالية والأوامر التي صدرت بداعي الاستهزاء وبداعي التعجيز وما شاكل هذه الأمور، واضح العبارة؟ واتفاق الفعل رد جديد على الشيخ الأنصاري، واتفاق الفعل رد أيضا على الشيخ الأنصاري، واتفاق الفعل والعمل كالصلاة أو الصوم أو الحج وما شاكلها من الواجبات والأفعال التي يدعى إليها الإنسان، واتفاق الفعل، هذه كلمة اتفاق مبتدأ، في السطر الثالث يأتي لا ينافي اتفاقه في الطلب الإنشائي جملة في محل الرفع هي كأنها خبر، هي خبر في مبتدأ، واتفاق الفعل بالمطلوبية الواقعية تارتان كما يقول القائل صلي هو واقعا أراد الصلاة وشلولة، وهو محل اجتماع العموم والخصوص من وجه الذي قلناه، يعني هم إرادة حقيقية نشأ منها طلب، واتفاق الفعل بالمطلوبية والمحبوبية والمرغوبية الواقعية والإرادة الحقيقية الصفتية الداعية، يعني الباعثة الدافعة الداعية إلى إيقاعي أي إلى إيجادي وإنشائي طلبه أي طلب الفعل، طلبه أي طلب الفعل وإنشاء إرادته وإنشاء من؟ وإنشاء إرادة الفعل بحثا يعني من أجل البعث نحو مطلوبه الحقيقي، بحثا يعني من أجل البعث لمطلوبه الحقيقي، قد يكون هكذا موتيلولا الآن قاعد يبين كيفية العموم والخصوص من وجه الحقيقة، ردا على من؟ ردا على الشيخ الأنصاري، أنك كيف قيدت الطلب بالطلب النفساني؟ الطلب قد يكون نفسانيا وقد يكون نفسانيا إنشائيا معا وقد يكون إنشائيا فقط، دليل نحو بعثا نحو مطلوبه الحقيقي، وتحريكا يعني ومن أجل التحريك إلى مراده مراد المولى الواقعي، فاتصاف الفعل بالمحبوبية الحقيقية لا ينافي اتصافه أي الفعل، اتصافه أي الفعل كذبح كالأمر بذبح أو بذبح إسماعيل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام، ففي بعض الأحيان يكون إنشاء لكن لم يستتبع إرادة نفسانية، لا ينافي اتصافه أي الفعل بالطلب الإنشائي، يعني شنو لا ينافي؟ يعني قد يجتمعان لا ينافي يعني قد يجتمعان، أراد الصلاة واقعا واضطلبها إنشاء يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. أرادها واقعا وطلبها إنشاء فلا تنافي في ذلك. فشيخنا لماذا قيدت الطلب بالطلب النفساني؟ الطلب قد يكون نفسانيا فقط وهو لا يتنافى من أن يكون أيضا إنشائيا، فيحصل الطلب الحقيقي النفساني ويحصل الطلب الإنشائي اللفظي. لا ينافي اتصافه بالطلب الإنشائي المفهومي أيضا، يعني شنو أيضا؟ يعني كاتصافه بالطلب الحقيقي النفساني أيضا، أي كاتصافه بالطلب الحقيقي النفساني أيضا. والوجود الإنشائي واو استنافية والوجود الإنشائي لكل شيء. ما هو الوجود الإنشائي؟ قال ليس، أي ليس خبر المبتدا محلا مرفوعا، ليس إلا قصد حصول مفهومه. الطلب الإنشائي شنو مقصوده؟ الطلب الإنشائي قصد حصول المفهوم، واضح المسألة؟ والوجود الإنشائي مثل صلي وما شاكله لكل شيء، ليس إلا قصد حصول مفهومه، يعني مفهوم الشيء بلفظه كإيجاد طلبك للبيع بقولك بع، وكإيجادك بلفظ الصلاة بقولك صلي وما شاكل هذه الأمور. فالطلب الإنشائي لفظ قليل المهنة بلفظه كان كأنه قال، سواء كان هناك طلب حقيقي، لأن قلنا بينهما عموم خصوص من وجه، كان يعني هذا الطلب الإنشائي الذي تحقق سواء كان يتبعه طلب حقيقي، يعني كان هناك طلب حقيقي سابق عليه فتحقق هذا الطلب الإنشائي تبعا لذلك الطلب الحقيقي، يمكن أن يكون كذلك، يمكن أن يجتمع، ويمكن أن يكون طلب حقيقي بلا إنشائي، ويمكن أن يكون طلب إنشائي بلا حقيقي، سواء كان هناك طلب حقيقي كما إذا أنشأ الصيغة للصلاة مثلا بداعي وبجد وواقعية لإيجاد الصلاة في الخارج، فكان طلبا حقيقيا إنشأ صفتيا نشأ منه الطلب الإنشائي اللفظي. سواء كان هناك طلب حقيقي أو لم يكن هناك طلب حقيقي، مثل من الأوامر الامتحانية والاعتدالية وما شابهها، أو لم يكن هناك طلب حقيقي لأن الطلب كان امتحانيا. هاي شنو إشارة لمن؟ إشارة للعموم والخصوص من وجه، يعني قد يجتمعان وقد يفترقان، لا يجتمعان، بل كان إنشاؤه حينما قلت للقائل افعل كذا أو كذا، بل كان إنشاؤه بسبب آخر، يعني بداع آخر كداعي الامتحان والاعتذار والسخرية والتعدي وما شاكله، بسبب آخر كالامتحان وما شاكله، ولعله واضح العبارة في حد الآن. من بعد ما مهد الشيخ المؤلف هذه المقدمة وبين أن بين الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي العموم والخصوص من وجه، فقد يجتمعا فيكون طلبا حقيقيا وإنشاء، وقد يحصل الطلب الحقيقي بلا إبراز، وقد يحصل الطلب الإنشائي بلا إرادة حقيقية. بعد هذه المقدمة جاء ليقول للشيخ رادا عليه، شيخنا أنت سمعت طلب من الأصوليين فتوهمت أنهم أرادوا الصفة النفسانية، هل هذا يتناسب مع الشيخ الأنصاري أو لا يتناسب، له محل آخر؟ لكن كلام المصنف هكذا يقول: الأصوليون يقولون ويطلقون كلمة الطلب فيقولون مفاد الطلب مفاد الهيئة لما كانوا يطلقون هذه الكلمة لا يريدون منها لا يريدون منها إلا الإنشائية المفهومية لكن لما كان عنوان الطلب عنوانا عاما قد يراد منه الصفة وقد يراد منه الإنشائي المفهومي اللفظي أطلق الأصوليون هذه الكلمة وأرادوا منها اللفظي الإنشائي لكن الشيخ الأنصاري توهم أنهم يريدون صفتي فقال كيف تكون الصفة منشأة وكيف تكون الصفة مقيدة وما شاكل هذه الكلمات أقرأ العبارة تصريفا ولعل منشأ الخلق أو التفسير والاشتباه الذي حصل للشيخ الأنصاري ما السبب الذي جعل الشيخ الأنصاري يتصور أن الطلب هو الطلب النفساني؟ قال الشيخ الأنصاري سمع كلمة الطلب التي أريد منها المفهوم فخلط بين المفهوم والمصداق فأخذ المصداق مكان المفهوم قال العبارة نقرأها ولعل منشأ الخلط والاشتباه لشيخنا الشيخ الأنصاري تعارف التعبير يعني متعارف جار ساري التعبير من الأصوليين تعارف التعبير من الأصوليين ماذا تعارف بين الأصوليين ماذا كان متعارفا جاريا بين الأصوليين تعارف التعبير عن مفاد الصيغة يعني عن مفاد صيغة الأمر عما يستفاد وما هو مدلول صيغة الأمر عن مفاد الصيغة في الحافية في الأطراف عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق ماذا يقولون؟ يقولون طلب يطلقون العبارة يقولون طلب وهم يريدون مفاد الصيغة وكلولا يقولون طلب وهم يريدون مفاد الصيغة لكن الطلب لما كان عنوانا يشمل الطلب الإنشائي والطلب النفساني فهم أرادوا من الطلب الإنشائي مفاد الصيغة لكن الشيخ توهم من كلامهم أنهم أرادوا الطلب الصفتي فأخذ المصداق مكان المفهوم أقرأ العبارة بلي عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق هم يقولون بالطلب يعبرون بعبارة الطلب المطلق وكلولا والطلب المطلق يشمل الصفة ويشمل الإنشاء فتوهم الشيخ الأنصاري منه أي من هذا التعبير للأصوليين حينما أطلقوا كلمة الطلب فتوهم منه أن مفاد الصيغة ماذا مفاد الصيغة يكون طلبا حقيقيا صفتيا نفسانيا تصور الشيخ الأنصاري أن مفاد الصيغة يكون هكذا هذا مفاد الصيغة هو الإنشاء والمفهوم الإنشائي لا الصفتي يكون طلبا حقيقيا يصدق صفة للطلب الحقيقي طلبا حقيقيا يصدق عليه الطلب بالحمد الشائع هكذا ظن الشيخ وهذا الظن من الشيخ غير صحيح ولعمري وقسما بحياتي أنه أي هذا التوهم من الشيخ الأنصاري من قبيل اشتباه المفهوم الذي هو الطلب الإنشائي بمن؟ بالمصداق الذي هو الطلب الحقيقي الصفة النفسانية وبعبارة مختصرة فكأن الشيخ خلط بين الطلب الإنشائي والطلب الحقيقي، فما أراده الأعلام هو الإنشائي فهو خالط فظنه المصداقي. ولعمري إنه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق، المصداق هو الطلب الحقيقي، فالطلب الحقيقي أقصد فيه إذا لم يكن قابلا للتقييد، بل كلام متين على هذا المبنى من بعد ما أخطأ الشيخ وظنه صفتيا، من بعد هذا مبناه على صدق ما تصور يكون صحيحا وحدث له. فالطلب الحقيقي إذا لم يكن قابلا للتقييد، لأن الفرد والشخص والإرادة المعينة لزيد أو عامر ليست قابلة للإطلاق، إذا لم يكن قابلا للتقييد لا ليس قابل للتقييد لأنه جزئيون، وما كان جزئيا لا أطلاق فيه، وما لا أطلاق فيه لا يقبل التقييد. بل إذا كان الطلب الحقيقي هكذا أي لا يقبل التقييد، لا يقتضي أن لا يكون مفاد الهيئة الذي هو إنشائي مفهومي كلي عام، لا يقتضي أن يكون مفهوما بحكم الجزئي الشخصي الصفتي. واضح المثل؟ فشيخنا لماذا نظرت إلى المصداق الجزئي وأعطيت حكمه إلى المفهوم الكلي؟ واضح المثل؟ بل فالطلب الحقيقي إذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضي عدم تقييده، عدم تقييد الطلب الحقيقي أن لا يكون مفاد الهيئة وهو الطلب الإنشائي، وهو الطلب الإنشائي قابلا له أي للتقييد، قابلا له أي للتقييد، لا، الطلب الإنشائي على حاله هو يقبل التقييد أنه مطلق، والمطلق يقبل التقييد. أقل العبارة لا يقتضي أن لا يكون مفاد الهيئة قابلا له أي للتقييد، أن لا يكون قابلا له، بل هو قابل له، يعني شو معنى؟ يعني بل هو قابل له أي للتقييد. وإن تعارف تسمية مفاد الهيئة وهو الطلب الإنشائي، يقول بل متعارف، وإن تعارف تسميته أي تسمية مفاد الهيئة الذي هو الطلب الإنشائي، تعارف ماذا تعارف؟ وإن تعارف تسميته بالطلب أيضا، كما وأن الطلب النفساني يسمى بالطلب، الطلب الإنشائي هم كذلك يسمى بنا، يسمى بالطلب، كلمة الطلب عنوان عام قد يراد منها الصفتي وقد يراد منها الإنشائي. وإن تعارف تسميته بالطلب أيضا، يعني أيضا ليش؟ يعني كما وأن تسمية الصفتي بالطلب صحيح، تسمية الإنشائي بالطلب أيضا صحيح. وعدم واو استيناف وعدم تقييده أي الطلب الإنشائي، وعدم تقييده أي الطلب الإنشائي الذي هو مفاد الهيئة، الذي هو مفاد الهيئة، وعدم تقييده بالإنشائي، كأن قائلا يقول أرجو التوجه شيخنا، لو كان الطلب في بعض في لسان الأصوليين كما تقدم أرادوا منه الإنشائي، لماذا ما قيدوه بالإنشائي؟ يقول من الواضح أنهم لا يقيدون، لأن مفاد الهيئة لا يكون نفسيا صفتيا حتما، مفاد الهيئة ما هو؟ إنشائي لفظي قولي، فلوضوحه ما قيد المقام، قالوا طلب، والطلب وإن كان يشمل الصفتي ويشمل الإنشائي، لكن لما كان مفاد الطلب للصيغة لا يكون إلا إنشائيا، فلذا ما قيد الأعلام. هذا الذي أوجب الخلط والتوهم للشيخ. بل وعدم تقييده بالإنشائي، يعني وعدم تقييد الطلب بالطلب الإنشائي، وعدم تقييد الطلب حينما عبر الأعلام والأصوليون فقالوا مفاد الصيغة كذا وكذا الطلب، ماذا أرادوا؟ لوضوح إرادة خصوصه، يعني خصوص الطلب الإنشائي، لإرادة لوضوح إرادة خصوصه أي الطلب الإنشائي، تمم العبارة. لأنه من الواضح، لأنه من الواضح لا يراد من إنشاء الطلب، لأنه من الواضح لا يراد من إنشاء الطلب إلا الطلب الإنشائي، إلا الطلب الإنشائي. بداهته أن الطلب الحقيقي لا يكون منشأ، بداهته أن الطلب الحقيقي لا يكون منشأ بواسطة الصيغة، بواسطة الصيغة، لأنه وجود خارجي، لأنه وجود خارجي وهو نفس الإرادة الشخصية للمريد، وهو نفس الإرادة الشخصية للمريد. نرجع للكتاب. بل واو تعليل لإرادة الطلب الإنشائي، هذه الواو وما بعدها لبيان العلة لماذا أريد الطلب الإنشائي. قال: وإن الطلب الحقيقي الصفتي لا يكاد ينشأ بها، يعني يحقق بها أي بالصيغة، بها أي بالصيغة. وإن الطلب الحقيقي الصفتي لا يكاد ولا يعقل ولا يمكن، لا يكاد ينشأ أي يوجد بها أي بالصيغة كما لا يخفى. واضح العبارة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.